الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله، قال في الباب 52 في ذكر خدم أهل الجنة وغلمانهم، قال الله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. قال أبو عبيدة والفراء: مخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون. قال: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط إنه لمخلد. شمط اللي هو ظهور يعني الشيب في اللحية والرأس، إنه لمخلد. وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد. وقال آخرون: مخلدون مفرطون مسرورون، أو مفرطون مسرورون، مفرطون من الأفراط، أي في آذانهم القرطة وفي أيديهم الأساور. وهذا اختيار ابن الأعرابي، قال: مخلدون مقرطون الخلدة، وجمعها خلد وهي القرطة. وروى عمر عن أبيه: خلد جاريته إذا حلاها بالخلد وهي القرطة، وخلد إذا أسن، أو خلد إذا أسن ولم يشب ولم يشب. وكذلك قال سعيد بن جبير: مقرطون. واحتج هؤلاء بحجتين، إحداهما أن الخلود عام لكل من في الجنة، فلا بد أن يكون الولدان موصوفون بتخليد يختص بهم، وذلك هو القرطة. الحجة الثانية قول الشاعر: ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن رواسب الكثبان. وقال الأولون: الخلد هو البقاء. وقال ابن عباس: غلمان لا يموتون، وهذا هو الصحيح، يعني غلمان يبقون غلمانا كما هم. وقول ترجمان القرآن في هذا كاف، يكفي هذا التفسير، هذا أنهم غلمان لا يموتون وعلى أنهم غلمان. وهذا قول مجاهد والكلبي ومقاتل، قالوا: لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. وجمع طائفة بين القولين وقالوا: هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي آذانهم القرطة. فمن قال مقرطون أراد هذا المعنى، أن كونهم ولدانا أمر لازم لهم، وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلق، وفي كونه منثورا فائدتان: إحداهما الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبتوثون في خدمتهم وحوائجهم، والثانية أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعا في مكان واحد. وقد اختلف في هؤلاء الغلمان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة إن شاء، على قولين. فقال علي بن أبي طالب والحسن البصري: هم أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة، يكونون خدم أهل الجنة، وولدانهم إذ الجنة لا ولادة فيها. قال الحاكم: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: ولدان مخلدون، قال: لم يكن لهم حسنات فيجزون بها ولا سيئات فيعاقبون عليها، فوضعوا بهذا الموضع. ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين، فجعلهم الله خدما لأهل الجنة. واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم المديني عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي للاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدموا أهل الجنة. هذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير ونسبه إلى ابن أبي شيبة، والدارقطني في الأغراض والضياء المقدسي ورمز له بالصحة، ورده الألباني في الصحيحة ونسبه إلى البغوي وابن بشران وتمام وابن الأعرابي وابن لال وابن عدي وابن عساكر، ورمز لحسنه اللي هو الألباني. سألت ربي للهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهو خدم أهل الجنة يعني الأطفال. قال الدارقطني ورواه عبد العزيز بن ماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس وهذه الطرق ضعيفة فيزيد واحد وفضيل بن سليمان وتكلموا فيه وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف. قال ابن قتيبة واللاهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو من لهوت. وأصحاب القول الأول لا يقولون إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيها وإنما يقولون هم غلمان أنشأهم الله في الجنة إنشاء كما أنشأ الحور العين. قالوا وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء 33 سنة لما رواه ابن وهب. حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السم حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات من أهل الجنة من صغير وكبير يردون بني 30 سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار. رواه الإمام الترمذي. هذا حديث أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب 23 وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة هذا الصحيح وليس هم أولاد المؤمنين ولا أولاد المشركين أنهم ولدان الله تبارك وتعالى خلقهم في الجنة فالحور العين خدما لهم وغلمان كما قال تعالى وطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وهؤلاء غير أولادهم فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أبناءهم مخدومين معهم لا يجعلهم غلمانا لهم. وقد تقدم في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وفيه يطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون والمكنون المصون المستور الذي لم تبتذله الأيدي. وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة يطوف عليهم واعتبرتها بقوله ويطوف عليهم غلمان لهم وضممت ذلك إلى حديث أبي سعيد المذكور آنفا علمت أن الولدان غلمان أنشأهم الرب تعالى في الجنة خدما لأهلها والله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأشهر. أما ذاك القول بأنهم يعني من أولاد المشركين والمؤمنين لا دليل عليه ولا من أقوال هذا الاجتهاد إذا بعض يعني بعض الصحابة والمفسرين فيها. وهذا الآن يختم قال يعني الإمام ابن القيم. الباب 53 في ذكر نسائهم وسراريهم وأصنافهن وحسنهن وصفائهن وجمالهن الظاهر والباطن الذي وصفهن الله تعالى به في كتاب. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فتأمل جلالة المبشر أو جلالة المبشر الله سبحانه وتعالى هو الذي يبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة محمد صلى الله عليه وسلم وقدر ما يشرك به وقدر ما بشرك الله تبارك وتعالى به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنان وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاع. والأزواج جمع زوج والمرأة زوج الرجل وهو زوجها هذا هو الأفصح وهو لغة قريش وهو بدون تأنيث زوجها. وبها نزل القرآن في قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة ومن العرب من يقول زوجه وهو نادر لا يكادون يقولون به نادر في العرب هذا. وأما المطهرة فإن جرت صفة على الواحدة فتجري صفة على جمع التكسير إجراء له مجرى جماعة كقوله تعالى مساكن طيبة وقرى ظاهرة ونظائره والمطهرة التي طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، عينها يعني لا تنظر إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وتر. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنجاسة والبصاق. وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس: مطهرة لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخمن. وقال ابن عباس أيضا: مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد: لا يبلن ولا يتغوطن ولا يمزين ولا يمنين ولا يحضن ولا يبصقن ولا ينتخمن أو يتنخمن ولا يلدن. وقال عطاء قتادة: مطهرة من الإثم والأذى، طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط وقذر ومأثر. وقال عبد الرحمن بن يزيد: المطهرة التي لا تحيض، وأزواج الدنيا لسن بمطهرات، ألا تراهن يدمين ويتركن الصلاة والصيام، يعني الحيض يعني. قال: وكذلك خلقت حواء حتى عصت، فلما عصت قال الله: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما دميت هذه الشجرة. هذا يعني جاء هذا الكلام إسرائيليا. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقاهم عذاب الجحيم. فجمع لهن بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه، واشتماله على الثمار والأنهار، وحسن اللباس وكمال العشرة بمقابلة بعضهم بعضا، وتمام اللذة بالحور العين، ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة، مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها، وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون هناك موتا. والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شريفة سواد العين. وقال زيد بن أسلم: الحوراء التي يحار فيها الطرف، وعين حسان الأعين. وقال مجاهد: الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. وقال الحسن: الحوراء شريفة بياض العين شريفة سواد العين. واختلف في اشتقاق هذه اللفظة، فقال ابن عباس: الحور في كلام العرب البيض، وكذلك قال قتادة، وقال مقاتل: الحور البيض الوجوه، وقال مجاهد: الحور العين، الحور العين التي يحار فيها الطرف باديا مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. وهذا من الاتفاق، وليست اللفظة مشتقة من الحيرة. وأصل الحور البياض، والتحوير التبيض، والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور في العين، وهو شدة بياضها مع قوة سوادها، فهو يتضمن الأمرين. وفي الصحاح: الحور شدة بياض العين في شدة سوادها، امرأة حوراء بينة الحور. وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر، وليس في بني آدم حور، وإنما قيل النساء حور العين لأنهن شبهن بالظباء والبقر. وقال الأصمعي: ما أدري ما الحور في العين. قلت: خالف أبو عمرو أهل اللغة في اشتقاق اللفظة، ورد الحور إلى السواد، والناس وغيره إنما ردوه إلى البياض أو إلى بياض في سواد. والحور في العين معنى يلتئم مع حسن البياض والسواد وتناسبهما، واكتساب كل واحد منهما الحسن من الآخر. وعين حوراء إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودها. ولا تسمى المرأة حوراء حتى تكون مع حور عينها بيضاء لون الجلد. والعين جمع والعين جمع عيناه وهي العظيمة العين من النساء، ورجل أعين إذا كان ضخم العين، وامرأة عيناء والجمعين. والصحيح أن العين التي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة. قال مقاتل: العين حسان الأعين، ومن محاسن المرأة اتساع عينيها أو عينيها في طول، وضيق العين في المرأة من العيوب. وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع: فمها وقرق أذنها وأنفها وما هنالك. ويستحب السعة منها في أربعة مواضع: وجهها وصدرها وكاهلها وهو ما بين كتفيها وجبهتها. ويستحب البياض منها في أربعة مواضع: لونها وفرقها وثغرها وبياض عينيها، فرق هو فرق الشعر. ويستحب السواد منها في أربعة مواضع: عينها وحاجبها وهدبها وشعرها. ويستحب الطول منها في أربعة: قوامها وعنقها وشعرها وثيابها. ويستحب القصر منها في أربعة وهي معنوية: لسانها ويدها ورجلها وعينها. فتكون قاصرة الطرف، قصيرة الرجل واللسان عن الخروج، وكثرة الكلام، قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج وعن بذله. ويستحب الدقة منها في أربع: خصرها وفرقها وحاجبها وأنفها. فصل. وقوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجا كما يزوج النعل بالنعل، جعلناهم اثنين اثنين. قال يونس: قرناهم بهن، وليس من عقد التزويج. قال: والعرب لا تقول تزوجت بها، وإنما تقول تزوجتها. قال: من نصر هذا، والتنزيل يدل على ما قاله يونس، وذلك قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولو كان على تزوجت بها لقال زوجناك بها. وقال ابن سلام: تميم تقول تزوجت امرأة وتزوجت بها، وحكاه الكسائي أيضا. وقال الأزهري: تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة، وليس من كلامهم تزوجت بامرأة. قال: وقوله تعالى زوجناهم بحور عين، أي قرناهم. وقال الفراء: هي لغة في أزد شنوع. قال الواحدي: وقول أبو عبيدة في هذا أحسن، لأنه جعله من التزويج الذي هو بمعنى جعل الشيء زوجا لا بمعنى عقد النكاح. ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردا فزوجه بآخر، كما يقال: شفعته لآخر. وإنما تمتنع الباء عند من يمنعها إذا كان بمعنى عقد التزويج. قلت: ولا يمتنع أن يراد الأمران معا، فلفظ التزويج يدل على النكاح، كما قال مجاهد: أنكحناهم الحور، ولفظ الباء يدل على الاقتران والضم، وهذا أبلغ من حذفها، والله تعالى. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. وصفهن سبحانه وتعالى بقصر الطرف في ثلاثة مواضع، أحدها هذا، ثلاث مواضع أخرى يعني. والثاني قوله تعالى: في الصافات وعندهم قاصرات الطرف عين. والثالث قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهن. وقيل: قصر الطرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن. وهذا صحيح من جهة المعنى. وأما من جهة اللفظ فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل لحسان الوجوه، وأصله قاصر طرفهن، أي ليس بطامح متعبد. قال آدم: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قاصرات الطرف، قال: يقول قاصرات الطرف على أزواجهن لا يبغين غير أزواجهن. قال آدم: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قصرنا أو قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن. قال آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. وقال منصور عن مجاهد قصرن أبصارهن أو قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وفي تفسير سعيد عن قتالة قال قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وأما الأتراب فهو جمع كرب وهو ولدة الإنسان اللي هو عمره في عمر يعني كلهن في عمر واحد أتراب. وقال أبو عبيدة وأبو إسحاق أقران أسنانهن واحدة أسنانهن واحدة. قال ابن عباس وسائر المفسرين مستويات على سن واحد وميلاد واحد بنات 33 سنة. وقال مجاهد أتراب أمثال. قال أبو إسحاق أي هن في غاية الشباب والحسن. وسمي سن الإنسان وقرنه تربه لأنه مس تراب الأرض معه في وقت واحد. والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن ولا ولائد. فإن بخلاف الذكور فإن فيهم الولدان وهم الخدم. وقد اختلف في تفسير الضمير في قوله فيهن فقالت طائفة تفسيرهم جنتان وما حوتاه من القصور والغرف والخيام. وقالت طائفة تفسيره الفرش المذكورة في قوله متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وفي بمعنى على. وقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قال أبو عبيدة لم يمسسهن يقال ما طمث هذا البعير ما طمث هذا البعير حبل قط أي ما مسه. وقال يونس تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي ما مسه. وقال الفراء الطمث الاختضاب وهو النكاح بالتدنية والطمث هو الدم. وفيه لغتان طمث يطمث ويطمث. قال ليس طمثت الجارية إذا استرعى أو استرعتها. والطامث في لغتهم يحائل. قال أبو الهيثم يقال المرأة طمثت تطمث إذا أدميت بالاختضاب وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت أول ما فحيت فهي طامث. وقال في قول الفرزدق وقعنا إلي لم يطمثن قبلي أو لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام أي لم يمسسن. قال المفسرون لم يطعهن ولم يغشهن ولم يجامعهن هذه ألفاظهم وهم مختلفون في هؤلاء. فبعضهم يقول هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورها وبعضهم يقول يعني نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر أبكارا كما وصفهن. قال الشعبي نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقا. وقال مقاتل لأنهن خلقن في الجنة. قال عطاء عن ابن عباس هن الآدميات اللاتي متن أبكار. وقال الكلبي لم يجامعهن أو لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جن. قلت أي ابن القيم رحمه الله ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور العين. أما نساء الدنيا فقد طمثن طمثهن الإنس ونساء الجن قد طمثهن الجن والآية تدل على ذلك. قال أبو إسحاق في هذه الآية دليل على أن الجن يغشى كما أن الإنس يغشى ويدل على أنهن الحور اللاتي خلقن في الجنة أنه سبحانه جعلهن مما أعده الله في الجنة لأهلها من الفواكه والثمار والأنهار والملابس وغيرها. ويدل عليه أيضا الآية التي بعدها وهي قوله تعالى حور مقصورات في الخيام ثم قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الإمام أحمد الحور العين لا يمتن عند النفخة في الصور لأنهن خلقن للبقاء. وفي الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار. وبوب عليه البخاري في صحيحه فقال باب ثواب الجنة ثواب الجن وعقابهم ونص عليه غير واحد من السلف. قال ضمره ابن حبيب: وقد سئل هل للجن ثواب؟ فقال نعم، وقرأ هذه الآية ثم قال: إن الإنسيات للإنس والجنيات للجن. قال مجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل ولم يسمي انطوى الجان على إحليله فجامع معه. والضمير في قوله قبلهم للمعنيين بقوله متكئين وهم أزواج هؤلاء النساء، وقوله كأنهن الياقوت والمرجان. قال الحسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان، شبهن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان، يدل عليه ما قاله عبد الله أن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن، ذلك بأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان. ألا وإن الياقوت حجر، ولو جعلت فيه سلكا ثم استطفيته، نظرت إلى السلك من وراء الحجر لكن صار ياقوت. وقال تعالى في وصفهن: حور مقصورات في الخيام. المقصورات المحبوسات، قال أبو عبيدة: خدرنا في الخيام. مخدرة يعني باقي في الخدر، الخدر اللي هو المكان الذي تبقى فيه لا تخرج منه. وكذلك قال مقاتل: محبوسات في الخيام. وفيه معنى آخر، وهو أن يكون المراد أنهن محبوسات على أزواجهن لا يرون غيرهم وهم في الخيام، وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم، ذكره الفراء. قلت: وهذا معنى قاصرات الصرف، لكن أولئك قاصرات بأنفسهن، لهم للطبقة العليا من أهل الإيمان، وهؤلاء مقصورات. وقوله في الخيام على هذا القول صفة لحور، أي هن في الخيام وليس معمولا لمقصورات، وكأن أرباب هذا القول فروا من أن يكون محبوسات في الخيام لا يفارقنها إلى الغرف والبساتين. وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا بأن الله سبحانه وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات، وذلك أجمل في الوصف، ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين، كما أن نساء الملوك وذويهم من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه وبستان نحوه. فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت، ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتين ونحوها. وأما مجاهد فقال: قاصرات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤ. وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونهن مقصرات الطرف، أو مقصرات الطرف، وهؤلاء بكونهن مقصورات، والوصفان لكلا النوعين فإنهما صفة كمال، فتلك الصفة قصر الطرف عن طموح إلى غير الأزواج، وهذه الصفة قصر الرجل عن التبرج والبروز والظهور للرجال.